وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين: والأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة الجملة، فالله أكبر كلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة، وهكذا. والدليل ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في جمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال: والأذان لا ترجع فيه. من أذن الشيخ يلحق عبد الله زيد أجر الشيخ؟ ليه ماذا يلحق أجر؟ من الله عليك الرؤية ويا لكن النبي شرع ذلك، قرة المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو لمن كان له السبب في ذلك. عفى الله. قال: والأذان لا ترجع فيه لعدم وروده في حديث عبد الله بن زيد، والترجيع هو أن المؤذن بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله للمرة الثانية يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكمل الأذان، فيكون زاد في الأذان 4 كلمات. وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن أهل مكة أبي محذورة الجمحي رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان هكذا مرجعا. والعجيب جرى مع أن هذا أذان أهل مكة، إلا أن أهل مكة ما يعملون ذلك، كان اللي يعمل بها للشام. وهذا من الغرائب الفقهية، كان أبو محذورة مؤذن أهل مكة كان يرجع، وكان أهل الشام على أذان أبي محذورة، وأهل مكة على أذان بلال، ولم يكن على أذان أبي محذورة. وعلى كل تقدم بالأمس أن هذا السنة وهذا سنة، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ما لم يكن في بلد لا يعرفون هذه السنة فإن يراعي جالهم ولا يشوش عليهم، ولكن لا يترك هذه السنة، يأذن بها في البر وبين طلبة العلم، يتعلمون هذه السنة ويحيي بينهم هذه السنة المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أربع مرات. 19 كلمة. عفى الله عنك. قال: والإقامة 11 كلمة. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن زيد السابق، وقد ذهب فقهاء المحدثين إلى أنه يستحب أن يأتي في الأذان والإقامة بكل ما ثبت في السنة، فمرة يأتي بالأذان 15 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومرة يأتي به 19 كلمة مرجعا كما في حديث أبي محذورة. وهذا عام ليس خاصا في الأذان، هذا في كل العبادات. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات على وجوه متعددة كالاستفتاحات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كالتشاهد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة كالأذان وأمثال ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه، يفعل هذا تارة وهذا تارة، وفي ذلك فوائد. الفائدة الأولى إحياء السنة. الفائدة الثانية حضور القلب، لأنه لا يفعل ذلك إلا حاضر القلب. ولذلك أكثر الناس ما يدري يقول الله أكبر عطوا سبحانك اللهم وبحمدك، هذا شيء درج عليه، ولا ما عنده حضور قلب، ربما هو غافل يقول ذلك ما يدري. الأمر الثالث التفريق بين العبادات والعبادات، لأن إذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات، بخلاف اللي واظب على شيء فأنا شبه العبادة بالعادة. نعم. عفو الله عنك. زكاة الفطر. نعم. مثل زكاة الفطر التنويع. مثل زكاة الفطر، مثل شيء كثيرة، لكن يبقى زكاة الفطر هل هو سنة التنويع؟ وأنا في خلاف، والذي رجع غير واحد أنه ليس بسنة، لأن هي بيان مشروعية لا بيان سنة. السنة هي أنك ما تخرج عن هذه الأصناف، لكن تراعي أنفع شيء لأهل البلد. أفران قال وهكذا الإقامة مرة يأتي بها 11 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، ومرة يأتي بها 17 كلمة كما في حديث أبي محذورة، وهكذا كل الصفات الثابتة في السنة. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن فيه استعمالا لجميع الأحاديث الثابتة في هذا الباب. وإذا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى كنا نستعين بحفظ الحديث، نستعين بحفظ على حفظ الحديث بالعمل به. الإنسان إذا عمل بالحديث حفظه وضبطه. ذكر ربما بعض الناس قد تسأل هو طالب علم عن صفة التشهد ما يحفظ إلا واحدة، هو طالب علم، لماذا؟ لأنه ما يعمل، ليس لقصور فيه لكنه ما يعمل، قد يكون حافظ لكنه ما يعمل. تسأل عن صفة أذان أبي محذورة ما يعرفه، ما يعرف أن الأذان 19 جملة والإقامة كذا، ما يعرف شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ما يعمل، يمارس عمليا، وشيء إذا تمارسه عمليا تنساه. نعم. عفى الله عنك. يقول في الإقامة 17 كلمة. نعم. كيف؟ لأنه مع الترجيع بالتربيع تربع و إيه بالتربيع. أحسنت. عفى الله عنك. قال وعدم هجر شيء من السنة وعليه، فإن الاختلاف الوارد في صفات الأذان والإقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، والله أعلم. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم، إذا كان يؤذن في مكان مرتفع كسطح المسجد والمنارة ونحوهما، فينبغي أن يكون رجلا صالحا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث صواب أنه معلول لا يصح، صار في هذا الحديث أنه معلول، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله. نعم. عفى الله عنك. قال وينبغي أن يكون صيتا، فيستحب أن يكون المؤذن جهوري الصوت، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، لكن يحرم. وهذه الرواية وإن كان فيها كلام، ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، فيها كلام ولكن لا يضر، لأن المعنى ثابت، لأن إذا لم يكن المؤذن صيتا كيف يبلغ، خاصة في العصور الأولى لم يكن فيه مكبرات، وحتى مع وجود المكبرات إذا لم يكن صيتا لا يبلغ أكبر قدر ممكن. فاشتراط أن يكون صيتا في الأذان أمر مهم ضروري، أن الواقع يفرضه. نعم. عفى الله عنك. لكن يحرم أن يؤدي الأذان بطريقة مطربة، لأنها طريقة مبتدعة. نعم، كطريقة أذان الحرمين الآن، الطريقة مبتدعة، وذلك لا تجد متابعتهم هؤلاء، لأن الأذان بدعة، ما دام الأذان بدعة لا تجد، الطريقة بدعة، ما دام الطريقة بدعة لا يتابع، لأن يتابع إذا أتى بالأذان على وجهه. وذلك يقول عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا، وأنكر الإمام أحمد التطريب أيضا، ولأن هؤلاء يجلس مع واحد منهم مقابلة عنده صورة المقابلة يقول نحن نتعلم المقامات، فنحن نؤذن على المقام يقول السادس، ويقول نتعلم الموسيقى ونؤذن على طريقة الموسيقى، ويفتي أيضا هو جاهل أبله يقول حلال الموسيقى، هذا مؤذن، هذا منصوب يؤذن بالمسلمين. نعم. بالنسبة التطريب يعني كيف؟ أتت الحين حرمين موجودة يا شيخ، أحيانا يستدلون بقراءة القرآن إنه في طرف طلب تحسين الصوت مطلوب، أما قراءة خروج عن القراءة المألوفة هذا لا يجوز، تمطيط لا يجوز، مثل قراءة عبد الباسط مثلا هذه القراءة لا تجوز. عفى الله عنك ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم، وينبغي للمؤذن أن يحرص على رفع الصوت وحسنه وحسن الأداء، ويستحب له أن يستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت ونحوها، لكن ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من التلحين، وهو التطويل في جمل الأذان والتمطيط عند إلقائها، فهو مكروه في الأذان والإقامة. قال: وينبغي أن يكون عالما بالأوقات، وذلك بأن يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع علامة على بداية وقت كل صلاة ونهايته، كطلوع الفجر وزوال الشمس وكون ظل الشيء مثله واصفرار الشمس وغروب الشفق ونحو ذلك. وهذه تكون معرفتها إما بالخبرة أو بما جد في هذا العصر من وسائل دقيقة لمعرفة الأوقات كالساعات وكالتقويم، إذا كان صادرا عن جهة موثوقة وثبتت دقته. وإن كان المؤذن أعمى أو ضعيف البصر فلا بد أن يكون حوله من يخبره بأوقات الصلاة، وذلك لأن من كان عالما بالوقت أداه على الوجه المشروع، وإذا كان غير عالم به لم يؤمن من أن يقع في الخطأ فيخطئ بخطئه المصلون والصائمون. قال: ويستحب أن يؤذن قائما، والدليل ما رواه